بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 86 من دروس جامع المسائل. والسؤال الأول في هذا الدرس: اذكر أقسام الناس في الأسباب. اذكر أقسام الناس في الأسباب. والجواب: أننا علمنا في الدروس الماضية أن الله سبحانه وتعالى قد جعل لكل شيء سببا، وعرفنا أنواع الأسباب وأنها تنقسم إلى أنواع شرعية وأنواع قدرية. فانقسم الناس في هذه الأسباب إلى ثلاثة أقسام. قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى كما في تقريب التدمرية صفحة 98، قال: والناس في الأسباب طرفان ووسط. طرفان ووسط. الأول، الطرف الأول: نفاة أنكروا تأثير الأسباب وجعلوها مجرد علامات يحصل الشيء عندها لا بها. هؤلاء الطائفة الأولى أنكروا تأثير هذه الأسباب، قالوا هذه الأسباب ما لها تأثير، وإنما هي علامة على حصول الشيء. قال الشيخ: حتى قالوا إن انكسار الزجاجة بالحجر إذا رميتها به حصل عند الإصابة لا بها. يعني إذا رمى الإنسان رمى زجاجة بحجر فكسرتها، قالوا هذه الحجر ليست هي التي كسرت الزجاجة، وإنما حصل الكسر عندما يعني وصلت هذه الحجر عندها حصل الكسر، وإلا فليس للحجر أصلا تأثير. وكذلك إذا جاء بالسكين ليقطع مثلا هذه الثمرة، قالوا السكين ليس سببا في قطع هذه الثمرة، إنما حصل القطع عند ملامسة هذا السكين لهذه الثمرة. فهؤلاء، قال الشيخ رحمه الله، هؤلاء خالفوا السمع، يعني الأدلة، السمع يعني الأدلة، خالفوا السمع وكابروا الحس وأنكروا حكمة الله في ربط المسببات بأسبابها. هؤلاء أنكروا حكمة الله في أن الله جعل هذا الشيء سببا، الله هو الذي جعله سبب. وهؤلاء هم يعني نفاة الحكمة كالجبرية والأشعرية. الجبرية والأشعرية يقولون هذا. وهؤلاء هم القسم الأول، أنكروا تأثير الأسباب تماما. والقسم الثاني بعكسهم، قال رحمه الله: القسم الثاني غلاة أثبتوا تأثير الأسباب. يعني هؤلاء أثبتوا تأثير الأسباب، لكنهم غلوا في ذلك حتى جعلوها مؤثرة بذاتها، يعني أنها بنفسها هي التي تؤثر. وهؤلاء وقعوا في الشرك حيث أثبتوا موجدا مع الله تعالى، وخالفوا السمع والحس أيضا. فقد دل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على أنه لا خالق إلا الله، كما أننا نعلم بالمشاهد المحسوس أن الأسباب قد تتخلف عنها مسبباتها. يعني هم يقولون أصحاب هذا القسم يعني يعتقدون أن هذه الأسباب تؤثر بذاتها ولا بد من تأثيرها، فأثبتوا تأثير الأسباب لكنهم جعلوها أنها مؤثرة بذاتها، وأنه لا بد أن يحصل هذا الشيء إذا حصل السبب. ونحن نرد عليهم نقول هذا لا يلزم، فقد ربما تتخلف عنها المسببات، الأسباب قد تتخلف عنها المسببات بإذن الله إذا أراد الله سبحانه وتعالى. فهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما أدخل في النار أمر الله النار بأن تكون بردا وسلاما على إبراهيم فكانت. فهنا على قول هؤلاء أنه لو أدخل إبراهيم في النار فلا بد أن هذه النار تحرقه. لماذا؟ لأن النار تحرق بذاتها. لكن نرد عليهم نقول: فإبراهيم عليه الصلاة والسلام نجاه الله من النار وأمرها الله أن تكون بردا وسلاما، فهي سبب للإحراق، لكن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الأسباب كلها بإذنه، فلا تؤثر هي بسببها، إنما تؤثر هي بإذن الله سبحانه وتعالى وبقدر الله سبحانه وتعالى، أي بعد تقدير الله سبحانه وتعالى. هذا هو القسم الثاني. وهذا في الغالب أنه يكون كما قال الشيخ العثيمين رحمه الله في القول المفيد، قال: وهؤلاء هم عامة الخرافيين من الصوفية ونحوهم، من الصوفية ونحوهم. أما القسم الوسط فهم الذين هداهم الله إلى الحق وتوسطوا بين الفريقين وأخذوا بما مع كل واحد منهما من الحق، فأثبتوا للأسباب تأثيرا في مسبباتها، لكن لا بذاتها، بل بما أودعها الله تعالى فيها من القوة. ونضرب على ذلك مثالا: العدوى عندما يعني يوجد بعض الأمراض وتنتشر بذلك المرض، تنتشر العدوى بين الناس، وهذه العدوى جعلها الله سبحانه وتعالى يعني جعل المخالطة، مخالطة الصحيح للمريض، جعل الله هذه سبب لانتشار العدوى في بعض الأمراض، لانتشار العدوى في بعض الأمراض جعل الله المخالطة سببا. لكن هل هذا السبب مؤثر بذاته؟ نقول: لا، ليس مؤثرا بذاته، بل إنه مؤثر بتقدير الله سبحانه وتعالى، لأنه ربما تحصل المخالطة ولا تحصل العدوى. فكم من إنسان صحيح يخالط المرضى ولا يصاب بشيء، كم من إنسان صحيح يخالط المرضى ولا يصاب بشيء، وكم من إنسان يعني لا يخالط أحدا فيصاب بهذا المرض مباشرة بدون أن يخالط أحد. فهذه إنما هي أسباب جعلها الله سبحانه وتعالى، ولكنها لا تؤثر بنفسها وبذاتها، إنما تؤثر بتقدير الله سبحانه وتعالى. وقسم الذين يعني غلوا في الطرف الآخر قالوا أن هذه المخالطة يعني هي سبب ولا بد أن تحصل العدوى، ويعني يحملون على ذلك أشياء. والقول الصحيح في المسألة من أجل الجمع بين الأدلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا عدوى، يقول: لا عدوى ولا طيرة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا عدوى ولا طيرة. ما معنى هذا الحديث؟ نقول أنه لا عدوى تؤثر بنفسها وبذاتها، وإنما تؤثر هذه العدوى بإذن الله سبحانه وتعالى وبتقدير الله سبحانه وتعالى، لأنه قد جاء في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قيل له أن الجمل الأجرب يدخل في الجمال التي هي صحيحة فيعديها وتصاب بالجرب، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فمن أعدى الأول؟ من هو الذي أعدى الجمل الأول الذي أصيب بالجرب؟ فإنه حصل له المرض مباشرة بدون عدوى، فقدر الله عليه أن يصاب بهذا المرض. فجمعا بين هذه الأحاديث جميعا نقول أن المخالطة سبب للعدوى، لكنها لا تنتشر ولا تؤثر بذاتها، إنما بتقدير الله سبحانه وتعالى. وبعض الناس إن شاء الله أن يصاب بهذه العدوى، وبعض الناس إن شاء الله سبحانه وتعالى أن لا يصاب. بهذا تجتمع الأدلة، وهذا هو الذي هدى الله أهل الحق أن يؤمنوا بالأسباب وتأثيراتها، ولكنهم لا يثبتون من الأسباب إلا ما أثبته الله سبحانه وأثبته الرسول صلى الله عليه وسلم. سواء كان سببا شرعيا أو كونيا. وهؤلاء هم المؤمنون بالله سبحانه وتعالى حقا، والذين آمنوا بحكمته سبحانه وتعالى في ربط الأسباب بمسبباتها. هذا ملخص من كلام الشيخ العثيمين رحمه الله في تقريب التدمرية وفي القول المفيد المجلد الأول صفحة 154. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.